إلا رأيت عليها لحم أثرانا ولا نموت على حد الضبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. كان العرب يتميزون بالحمية، كان الواحد منهم إذا قتل له ذو رحم فإنه يترك مباهج الحياة حتى يأخذ بثأره، وما لنا نبتعد عن سياق الأحداث. أبو سفيان لما ذهب أكابر المشركين في بدر وترأس أبو سفيان قال لا أغتسل من جنابة حتى أدرك ثأري من محمد. وكذلك هند بنت عتبة قالت لا أتطيب حتى أدرك ثأري من محمد. وهذا كان من شيم العرب بالأوائل، فلا نحن مسلمون كما أراد الله ولا نحن عرب. تأبط شرا لما قتل خاله وأراد أن يأخذ بثأره، قال إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يصل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. هكذا كان يمضي رجل لا يلوي على شيء، لأن عنده نخوة وعنده إباء. كان المسلمون كانوا ضعافا وكانوا قلة، وفقدوا الأسباب المعينة على النصر بالكلي، فلا هم خرجوا لقتال ولا معهم عدد ولا معهم عدة، وحتى الأرض لم تكن في صالحهم كما قلنا في المرة الماضية. قال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لماذا قضى هذا الأمر ووضعت القلة المؤمنة في هذا الاختبار؟ لقوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره ويقطع دابر الكافرين. كان المسلمون يريدون نصرا عاجلا، ضربة تقسم ظهر قريش، ويذوقون لباس الجوع والخوف مثلما ذاقها المسلمون، وظنوا أن المسألة ستنتهي إلى هذا الحد، لكن الله عز وجل يريد شيئا آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم في يومي هذا ما جهلتم. فكان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم، وقال الله له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، يسلغ رأسي يعني يفلقوه يشجوه فيدعوه خبزة مثل رغيف الخبز لما بتكسره إذا أردت أن تأكله. قال إنني لو حرقت قريشا لفتحوا رأسي وكسروها كما يكسر الإنسان الخبز إذا أراد أن يأكله. فماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا هو التأييد، أن أحرق قريشا لأنها تصد عن سبيل الله، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فهؤلاء خرجوا بطرا، آواهم الله عز وجل وأطعمهم وأمنهم، فماذا فعلوا؟ كفروا بنعمة الله عز وجل وخرجوا بطرا لهذه النعمة ورئاء الناس. ليه؟ لأن كان رأسهم أبا جهل، كان رأسهم أبو جهل. لما قيل له ارجع فإن العير أفلتت، قال لا، حتى نأتي بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخسرت أمة رأسها أبو جهل، اسمه يدل عليه، ليس عنده شيء من العلم ولا الحكم، ولذلك أورد قومه مورد الهلكة. أظهر الله عز وجل ما يريد في مطلع السورة، قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. جهاد شرع ليس للدفاع عن الأرض، أرض ما لها قيمة، ولا ينبغي أن يفاوض إنسان على الأرض فقط، إنما شرع القتال لنصر كلمة الله، الأرض ما لها قيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يظلوا في مكة بعد الحج أكثر من 3 أيام، كما في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمهاجرين أن يبقوا بعد الصدر إلا 3 أيام، حتى لا يرجع هذا الرجل في نذره الذي نذره لله تبارك وتعالى، خرج من داره لله، فكيف يعود مرة أخرى؟ لا سيما والشيطان ينفث دائما في روح الإنسان ويذكره بمسألة الأرض والنساء، كما في حديث سبرة ابن أبي الفاكس الذي رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بأطرقه بكل الطرقات، فقعد له بطريق الإسلام، لما أراد أن يسلم قعد له بطريق الإسلام، قال تذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال له تذر أرضك وسماءك، وإنما المهاجر كالفرس في الطول، تدع أرضك وسماءك وتهاجر وتترك بلادك، وإنما المهاجر مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف الدابة لما يكون سان الدابة بترعى يربط في عنقها الحبل والطرف الآخر بالحبل فيه وسد، الدابة لا حرية، لكن حريتها بطول الحبل فقط، يعني تمشي 3 خطوات وترجع 4 خطوات، هي دي الحرية المتاحة. وإنما المهاجر مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، أي إنسان هربان بيتصور أن كل من ينظر إليه جاسوس، أنه عين، ولذلك عنده دهشة مستمرة وخوف وقلق مستمر، ما له حرية يتحرك إلا كمثل الدابة التي تتحرك بمقدار طول الحبل. فيقول له تذر أرضك وسماءك، والإنسان بطبعه يحن إلى ملاعب صباه، ويأتي الغافلون أو المغفلون الجاهلون فيدندنون حول الأرض ويقولون إن حب الوطن من الإيمان، وهذا كذب، لأنه لا علاقة بين محبة الوطن وبين الإيمان البتة، إلا إذا كانت الأرض مقدسة، الله يحبها وأمرك أن تحبها كمكة مثلا، فنحن نحب مكة أكثر من مصر وإن لم نكن من أهل مكة، لأن الله عز وجل أحبها وفضلها وهذا هو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها وهو خارج منها: إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فلماذا أحبها؟ لأنها أحب الأرض إلى الله فقط، مش لأنه تولد فيها ولا أنها ملاعب صباه، لا. فهؤلاء الصحابة الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم لله لا يجوز لهم أن يعودوا مرة أخرى. لذلك خاف سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع مرضا أشفى فيه على الموت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني يذهبون إلى المدينة وأبقى أنا خلفهم في مكة، وكان يخشى أن يموت كما مات سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة ليست مسألة أرض ولا قتال على أرض ولا إحراز مال، فأراد الله عز وجل أن يصحح للصحابة المذهب الذي ينبغي أن يقاتلون فيه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات أي أن ينصر دينه. فلا مش مسألة إحراز أموال على الإطلاق، ولا مسألة أنك تحرز أرض ولا تحوز العالم، فلا كلها دعوة. والقتال إنما شرع للذي يصد الناس عن الهدى، يريد أن نبلغ كلام الله، يقف حجر عصرا نقاتله. هذا من أعظم الدروس المستفادة التي يجب على الحكام المسلمين أن يستوعبوها في المرحلة الحالية. سحب السفراء ما له قيمة على الإطلاق، التصريحات ما لها قيمة. لماذا نتنكب الكلام عن الحرب؟ لماذا نصرح في كل بيان أننا لا نريد الحرب وعدونا ما سكت حتى هذه اللحظة؟ أغريناه بنا، نحن الذين أغريناه بنا، بل نموت. هؤلاء الذين يقذفون هؤلاء اليهود بالحجارة، احنا دول المواجهة ايها الإخوة لو دخلت بصدورها على اليهود لأكلوه. دول المواجهة 4 أو 5 دول أمنت إسرائيل تماما من حدود هذه الدول، لأننا نقول لن نحارب، وخيار السلام هو الخيار الأخير والأول. وهم حتى هذه اللحظة حفاظ الشهر والشهرين اللي فاتوا قرابة 500 قتيل من المسلمين. حرب العادلة إننا لا أقف موقف الدفاع فقط، بل ينبغي علينا أن نغزو. الحقيقة هذه المسألة مؤلمة ولها جذور، لعلنا نرجع إلى بعضها لأنها طويلة حتى نستفيد من دروس التاريخ. لابد من النظر إلى غزوات المسلمين التي ظفروا فيها وانتصروا حتى نخرج بالدروس المستفادة. يا ليت هذا الصوت يصل إلى أحد ممن يصنعون القرار في ديار المسلمين. عوامل النصر أيها الإخوة كان أجلها: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة الدعاء بحرارة، دعاء المضطر الذي فقد الأسباب كلها هي الاستغاثة. ثم لا تتعجل، أنت بتدعو على ظالم، إن ربنا ينتقم منه، ربنا يبتلي بمرض، ربنا يذيق العذاب الأليم، وبعدين تنتظر تقول أنا بدعي بقالي 2 شهر وسنة، بدعي بقالي 3 شهور 4 شهور، ومع ذلك الدعاء ما أتى بالنتيجة. أقول لك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أبي جهل 15 عاما وهو المقرب من الله المبعوث من الله، 15 سنة يدعو على أبي جهل، 13 سنة في مكة، وقد أوجعت ظهور المؤمنين عصي المشركين. وقعد بدر كانت سنة 2 بعد الهجرة، 13 سنة وسنتين، هذه 15 سنة يدعو على أبي جهل، 15 سنة. فأنت أدعو دعاء المضطر الذي فقد أسباب النصر، ولا تتعجل لأن العجلة تضيع النتيجة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا أعظم أسباب الظفر. أما مظاهره فكانت كثيرة في مصاف المسلمين، وأيضا كثيرة أسباب الخذلان عند المشركين. قال تعالى: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. 5 أسباب من أسباب الظفر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والنوم في حال الكرب نعمة، فإن الخائف لا ينام، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، كما في حديث الإف في الصحيحين وغيرهما، أن عائشة رضي الله عنها لما نزلت من هودجها وذهبت تقضي حاجتها وتفرق القوم الذين كانوا يرحلون لها، فلما قضت حاجتها ورجعت تحسست صدرها، فإذا العقد الذي استعارته قد انقطع في مكان قضاء الحاجة، فرجعت مرة أخرى. القوم الذين يرحلون لها قدروا قضاء حاجتها مثلا بربع ساعة، نصف ساعة، فلما جاءوا احتملوا الهودج فلم ينكروا خفته، لأن النساء كن إذ ذاك لا يأكلن العلق إلا العلقة من الطعام، وكن خفافا، فلم يستنكروا خفة الهودج، وضعوا الهودج على البعير وانطلقوا. جاءت عائشة رضي الله عنها بعدما أحرزت عقدها، قالت: فأممت ديارهم فلم أجد بها داعيا ولا مجيبا. سنها 16 سنة أو 15 سنة ولم تجد أحدا، وتفارق الناس، وبقيت هي في صحراء لا يعلم مداها مدى آخرها إلا الله، وأرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهي وحدها. قالت: فنمت. وكان هذا من أجل نعم الله عليها، إن الوقت مضى وهي نائمة. فالنوم في حال الرعب من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ألقى عليهم النعاس ليه؟ ذكر الله عز وجل في هذه السورة أيضا أمرا قدره: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. حتى قال ابن مسعود كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير، قال: قلت لرجل بجانبي: تراهم 70؟ قال: لا، هم 100. 100! تخيل بقى لما يكون المسلمين كما في صحيح مسلم 319 مسلم، ورأوا أعداءهم في حدود 70 إلى 100، فيقع في روع المسلمين أنهم إذا هجموا عليهم انتصر. وكذلك نظر المشركون إلى المسلمين، ترى كم عددهم؟ 70 أو 100، والمشركون في حقيقة الأمر 1000. فلما يكون هم 1000 وهم يرون المسلمين في حدود 70 لـ100، فيقوي قلبهم أيضا على هذا الهجوم. فحمي الفريقان جميعا وحمي الوطيس ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم إن الله عز وجل حجب حقيقة عدد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

لما كانت كنا بنتكلم عن الخلع، وقلت في هذا المسجد إن لما أثاروا مسألة سفر المرأة بغير محرم بغير إذن زوجها، قلت يا جماعة المسألة مرحلية، هما وقال لك لا أنا لا أرضى أصلا نخوة من عند كده من المرأة أصحى من النوم لا كتبالي رسالة أنها ذهبت إلى البلد الفلان، إحنا عالم شرقيون وإحنا ناس لنا تقاليد، ورفضوا المسألة دي. ليه؟ قلت حتى يمرروا الخلع ويمرروا مسألة استخراج ورث الطلاق للذين تزوجوا عرفية، واخد بالك، ويمرروا توصيات مؤتمر السكان. وقلت بالحرف الواحد ولكن سيأتي بعد ذلك من يقول ويطالب بأن تسافر المرأة بغير إذن زوجها ويمرر هذا القرار، لكن يمرر وحده. فهو لما يرفض بقى سفر المرأة بغير إذن الزوج أنت هتقول آه والله ده رسم منصفين وافقونا في المسألة دي. أهو الآن في الجرائد أهو شيخ الأزهر يقول لا مانع من سفر المرأة بدون إذن زوجها. تغيير كامل، هذا تغيير كامل في البنية الاجتماعية وتغيير كامل لأحكام الله تبارك وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمرأة أن تخرج إلى الحج لو فريضة إلا مع ذي محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج إلا مع وجود محرم، وهذا هو الذي نطقت به الأدلة. مسألة الرفقة الآمنة هذه مخالفة للنص الصريح. مسألة استخراج العلة يعني مع ذي محرم، قال لك ليه مع ذي محرم؟ قال لك لأن المحرم بيدي أمان، فإذا إحنا وجدنا الأمان مع الرفقة يبقى إيه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أنها تسافر أصبحت موجودة مع رفقة من النساء. وكما قلت لكم أيام القادمة والسنوات القادمة ستشهد تغييرا كبيرا في القرارات اللي تغير البنية الاجتماعية بالكامل. هذا تغيير لأحكام الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يرفع الضنك أبدا إلا إذا رجعنا إليه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عبودية لله عز وجل، دواعي الألوهية موجودة في كل إنسان كما حدث لفرعون لكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر، ولكن إذا مهد السبل لكل إنسان يقول عن ربكم لا على لقالها ما يحجزه عن هذا إلا الإيمان. فلأجل هذا ذكرنا الله عز وجل مرتين بفعل قوم فرعون وكيف أنه أبادهم وأغرقهم بسبب هذه الذنوب. كان المشركون في غاية الخذلان لتخلي الله عنهم، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله ورسوله، الله والرسول في شق وهم في الشق المقابل. وليس هذا فقط، بل قال تبارك وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم يعني أنتم في حمايتي. وخسر وذل من كان الشيطان جاره. فتخيل بقى الطائفة المؤمنة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، والطائفة الكافرة الشيطان جار لهم وخرجوا وقد فقدوا أسباب النصر من البطر ومن الصد عن سبيل الله ومن الرياء في الأعمال. فمظاهر النصر والظفر عند المسلمين كثيرة، النوم على الجيش كله بخلاف غزوة أحد. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، طائف فقط بخلاف بدر. بدر النعاس غشى الجيش كله، لأنهم حققوا العبودية كلها، بخلاف أحد خالفوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تبرحوا الجبل، ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر فلا تبرحوا الجبل، خالفوا وانساقوا وراء الغنائم. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لولا هذه الآية لقطعت أن كلنا يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا للغنائم، فلذلك نزل هذا النعاس على طائفة من المؤمنين الصادقين في أحد، ولم ينزل على الكل، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال أبو طلحة بينما أنا في الصف إذ غشيني النعاس فسقط سيفي فتناولته، ثم غشيني النعاس فسقط سيفي فتناولته. فتأييد الله عز وجل في بدر كان تأييدا مطلقا، هذه النعاس أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ذكر العلماء أن ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة أجنبوا، فألقى الشيطان في روعهم تصلون وأنتم جنب، وهذه وسوسة يشك المرء في صلاته، فأنزل الله عز وجل الماء فاغتسلوا وتوضأوا فطهرهم به وأذهب رجز الشيطان وما يلقيه في قلوبهم، وأن الله لا يتقبل عبادتهم، ثم ثبت الأرض الرملية من تحتهم. كل هذه مظاهر، وأعظمها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن أمة غنية، لسنا فقراء، لكن فقرنا الحقيقي أننا بدلنا نعمة الله كفرا، كفرا بهذه النعمة، أحللنا القوانين الوضعية مكان قوانين الله وأحكامه. لذلك ضرب علينا الذل وضربت علينا المسكنة. هل يعقل حتى هذه اللحظة أنه لم يتخذ قرار بشأن تحريم الخمر في ديار المسلمين؟ هل تتصوروا أنه حتى الآن لم يوافقوا على قرار تحريم الخمر في ديار المسلمين؟ وبناء عليه الخمر مباح في ديار المسلمين، فأنا ينصرون. هل تتصوروا أن الزنا بالتراضي جائز في ديار المسلمين، وأن الرجل إذا ضبط امرأته متلبسة بالزنا أو العكس ورفعت الأمر للقضاء وتنازل أحد الطرفين عن القضية إن القضية تسقط، وهذا معمول به؟ هل تتصوروا أن رجلا أراد أن يطبق حد الرجل فقال في نفسه لن تعرض علي قضية فيها زنا، وكان الزاني محصنا إلا حكمت عليه بالرجل، وفعلا جاءته قضية وكان الرجل بيحكم بالرجل، فالمهم كان الرجل زاني له منصب وصار من أسرة قوية في أحد محافظات الصعيد، فالمحامي جعل يعني يزيح القضية حتى تقع في دائرة هذا المستشار علشان يحكم عليه بالرجل. فلما كان اليوم الذي نطق فيه هذا القاضي بالحكم حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالرجم، أي أن يقتل حتى يموت. فلما نطق بالحكم ضجت القاعة بالتصفيق. ليه؟ براءة. الرجم معناه أنه براءة، لأنه ليس هناك قانون يقضي بالعقوبة على هذا الزاني. لو حكم عليه بالسجن يسجن، لكن يحكم عليه بالرجم الذي هو حكم الله وأجمع العلماء عليه. فيا لغربة الشرع، يحكم بالرجم وصلنا إلى الزمن الذي يساوي فيه الرجم البراءة. الرجم يعني يوضع في حفرة إلى سرته ويتردم عليه ويرمى بالحجارة الثلاثيه حتى يموت، هو ده الرجم. وصلنا إلى الزمن الذي ساوى فيه الرجم معنى البراءة. هذا كله نذير شؤم. اللصوص اللي خربوا البلد، اللي قال واحد فيهم خد 100 مليون وهرب وقال اقطعوا يد السارق، فإن الله عز وجل نص على هذا في القرآن، مش أحاديث أحد عشان تقول لي ده حديث أصل الرواه غلطوا وإن الراوي غلط ولا وهم ولا الكلام ده. هذا قرآن يتلى، قرآن. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هي واضحة زي الشمس، يتلكأوا في قطع يد السارق، لأن الذين يسرقون هم الذين يضعون القوانين. فمن مصلحتهم أنهم لا يقروا قانون حكم قطع يد السارق. لو قطعت يد واحد أنا ضامن أن أنت ترمي محفظتك في الشارع، ارميها في الشارع. هذا التبديل هو سبب الخراب، هو سبب الخراب الذي نعيش به. نحن لسنا فقراء، نحن مش فقراء، ولكن من الذل والعار ان احنا ناخذ رغيف الخبز من عدونا. متى نصحنا عدونا؟ واحد صحفي كبير كاتب مقاله بيقول يعني الرئيس الامريكي اللي سياتي هل سينصف المسلمين، هل سينصف العرب وقضيه الفلسطينيه ولا لا؟ ادي احنا منتظرين. سؤال غبي، سؤال غبي. من الذي يقول هذا الكلام؟ ومتى يتوقع اي انسان عنده الف باء سياسه ان ممكن اي رئيس امريكي ممكن ينحاز الى قضيه المسلمين؟ هؤلاء هم الذين يفكرون وهم الذين يكتبون. ذلك بان الله لم يكن مغيرا النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم. سميع بهذا الذي يقولوه، عليم بما تصير اليه الامور. اننا ايها الاخوه في امس الحاجه الى الرجوع الى الله والى تحقيق شرط العبوديه الذي به انتصر المسلمون الاوائل في بدر على الرغم من قلتهم وذلتهم وضعفهم، الا ان الله عز وجل تكفل بنصرهم. قال تعالى: وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. وقال ايضا: وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.